بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، لأنه تكلم على الفعل المضارع وأنه مرفوع الآخر حتى يدخل عليه ناصب أو جازم وكونه مرفوع الآخر قد يرفع بالضمة وقد يرفع بثبوت النون إلى آخره. الكلام أنه مرفوع حتى يدخل عليه ناصب، فإذا دخل عليه ناصب أو جازم نصبه الناصب وجزمه الجازم. وبدأ المصنف في النواصب، فقال: فالنواصب عشرة. وهذه النواصب عند المصنف هي التي تنصب، انتبهوا لهذا، وهذا مذهب الكوفيين. لكن على القول الثاني أن بعضها هي التي تنصب، وبعضها ينصب الفعل بأن مضمره وجوبا كما سيأتي. بعض النواصب هي التي تنصب، واضح ولا لا؟ وبعضها لا، الذي ينصب أن مضمره، قبل الفعل إذا أتى شيء من هذه الأحرف. قال المصنف: فالنواصب عشرة، وهي أن، حرف نصب، وأن هي حرف نصب، لكن أيضا يقال حرف نفي واستقبال، فهي حرف نصب، وفي نفس الوقت حرف نفي واستقبال، مثلا تقول: يعجبني أن تفهم، أن هنا ما هي؟ حرف نصب، و أنا قلت نفي، نفي لن أن حرف نصب، وحرف مصدري، لأن الفعل بعد أن يحول مع أن مصدر، فهي حرف نصب، يعجبني أن تفهم، أن هنا وشرب أن، نقول حرف نصب، تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، الظاهرة على آخره، واضح ولا لا؟ طيب: يعجبني أن تفهموا، أن هنا حرف نصب، تفهموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأسماء، من الأفعال الخمسة، والواو تفهم فاعل، واضح ولا لا؟ طيب، نريد الإعراب كامل. يعجبني أن تفهم، من يعرب؟ نعم، المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ظاهر على آخره. طيب، من يكمل؟ نعم، يعجبني، النون الياء، النون لقايه. طيب، ممتاز، النون حرف لا محل له، اعراب لقايه. طيب، والياء يعجبني، نعم، مفعول به، الياء ضمير متصل بالياء السكون في محل نصب، انتبه، واضح ولا لا؟ انتم معي ولا لا؟ انتبه يا ابو احمد. يعجب فعل المضارع والنون للوقاية، لأن الياء لابد يكون لقبله مكسور، صح ولا لا؟ لا، ما معنى الوقاية؟ الياء اللي قبله يكون مكسور، والألف اللي قبلها مفتوح لازم، والواو مضموم. طيب الياء لو ما في نون وقاية تقول يعجبي يصير؟ ما يصير. فالنون تقي الفعل من الكسر، سميت وقاية لأن تقي الفعل من الكسر إذا اتصل به المتكلم، فصارت يعجبني، فالنون للوقاية، والياء مفعول به، لأن الإعجاب وقع على من؟ وقع على الياء، صح ولا لا؟ على الاسم. أين الفاعل؟ ها؟ الجملة الاسمية. الجملة لا، الفاعل أن وما دخلت عليه. يعجبني أن تفهم. أن مصدرية صح؟ كيف تكون مصدرية؟ إذا ألغيت أن والفعل حوله إلى اسم مصدر. فهمك. تقول يعجبني فهمك. إذن فهمك فاعل مو فاعل. إذن أين الفاعل؟ نقول الفاعل الجملة. أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل. واضح ولا لا؟ طيب، وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا شرب أن هنا حرف نصب. نصب. أن هنا حرف نصب. تصوموا وشرب تصوموا في المضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال خمسة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خير لكم، خير لكم شرب خير. ها لو نبتكم الآية البارح جمال الليلة سيل. خير خبر صح، خير خبر مرفوع علامة رفعه. خير مبتدا، خير مبتدا مرفوع علامة رفعه. لا لا لا خبر صح، خبر خير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ولكم جار ومجرور. طيب خير خبر أين المبتدا؟ الجملة، الجملة المصدرية. احنا قلنا أن مصدرية، الجملة المصدرية. وأن تصوموا خير لكم، اسبك الفعل أن حولها مصدر، صومكم خير لكم، فهي تسمى حرف نصب حرف مصدري، يعني يحول الفعل إلى مصدر. فدائما أن الناصبة مع الفعل المضارع تحول مصدر، تجعلها مصدر تكون اسم. ها واضح ولا لا؟ طيب هذا الناصب الأول، لعل الليلة ما نأخذ نواصب كثيرة، نأخذ ثلاثة يكفي، أربعة بالكثير ولا إيه؟ بس لابد أن تراجعوا، لابد أن تحفظوا، يعني النحو إذا طال عليكم وأنتم ما حفظتم أوله يكون ثقيلا ومتعبا، ثم بعدين ننسحب من أول. لا، حتى لو نخرج الليلة في أن فقط ونحفظ أحسن من أن نأخذ جمل كثيرة وضيع علينا ما نفهمها. طيب إذن النصب الأول ما هو؟ أن. النصب الأول أن. طيب الثاني لن. لن الثاني لن، هذا حرف نصب. ولن حرف نصب، ها ونفي واستقبال. لن حرف نصب ونفي واستقبال. واستقبال واضح؟ رحمك الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انتبهوا، حتى من حروف النصب بمعنى صح، أن ولن وإذن وكي ولم وكي ولم الجحود وحتى. طيب لن تنالوا البر، انتبهوا معي، لن حرف نصب، لن حرف نصب، وممكن تقول حرف نصب ونفي واستقبال. حرف نصب لأنها نصبت الفعل المضارع، نصبت الفعل المضارع صح. طيب ونفي لأن نفت الفعل، لن تنفقوا، لن تنالوا صح، نفت النوال لن تنالوا. واستقبال حولت الفعل من كون الحاضر المستقبل، لن تنالوا متى؟ في المستقبل، إذا أنفقتم ما تحبوا. إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن حرف نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الفعل الخمسة صح، لأنه من الفعل الخمسة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. البر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على آخره. حتى تنفقوا حتى حرف نصب حتى حرف نصب تنفقوا في المضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ما شاء الله عليكم. طيب نعم نعم أين الفاعل؟ لا أريد هو يخرج لي الفاعل. أين الفاعل؟ الواو. لن تنالوا حتى تنفقوا. فالواو هنا فاعل لأن الفعل هنا اتصل بواو الجماعة. طيب أعطونا مثال لن. ولن ينفعكم اليوم. أحسنت. ولن ينفعكم اليوم ظلمتم. ها اظلم. طيب ولن ينفعكم اليوم يا نعرف أنت. لن حرف بس مشكلة بعدين ما حد يجيب مثال كان كل حد يجيب مثال يقول أعرف مشكلة. طيب أعرف أنت المرة. لن حرف نصب. لن حرف نصب نعم مبني على السكون لا محل من الإعراب. نعم. ينفعكم فعل مضارع. ينفع فعل مضارع. فعل مضارع منصوب. منصوب بالفتحة الظاهرة. لا النصب بالعام. نعم بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن مش الفعل. لا ينفعكم. لن ينفعكم. طيب ينفع في المضارع علامة نصبه الفتح. نعم لن ينفعكم. طيب من يكمل الكاف؟ نعم ضمير متصل في محل رفع فاعل. لا نعم نعم في محل نصب مفعول به. نعم إن شئت أن تقول الكاف مفعول به والميم علامة الجمع وإن شئت أن تختصر تقول الضمير كم مبني على السكون في محل رفع في محل نصب مفعول به. لن ينفعكم اليوم. أين الفاعل؟ أنا قلته لكم. إذ ظلمت يعني ظلمكم يعني لن ينفعكم ولن ينفع. اقرأ الآية. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. أي لا الفاعل مو إذ ظلمتم. الفاعل أنكم في العذاب مشتركون يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم. هذا هو الفاعل يعني الجملة. ما شاء الله عندنا نصب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم في العذاب أنكم في العذاب مشتركون. أنكم إيه لا هذه اسم إنه خبره. طيب على كل حال الفاعل إنه وما دخلت عليه إنه واسمه يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم ويخفف عنكم. واضح ولا لا؟ طيب مثال آخر. نعم لن نؤمن لك. أحسنت. لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار. طيب لن نؤمن لك. نعم لن حرف نصب. حرف نصب نؤمن فعل المضارع منصوب بلن علامة نصبه أحسنت الفتحة. فاعل ضمير مستتر تقديره نحن. نعم لن نؤمن لك. اللام حرف جر. الكاف اسم مجرور ضمير متصل مبني على الفتح لك في محل جر بلا صح ولا لا؟ طيب لن نؤمن لك حتى تأتينا. طيب حتى حرف نصب. نصب حتى حرف نصب. تأتينا في المضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأن الفعل إذا كان آخره ياء الياء نعم تجري عليه الحركة. حتى تأتينا. طيب حتى تأتي أكمله تأتينا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل, في محل نصب ممتاز مفعول به نصب مفعول به. والفاعل أين هما؟ أنت حتى تأتينا أحسن ضمير متصل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت نكمل بقربان تأكله النار. ها طيب بقربان تطبيقي ترى أحسن. لا نعم الباء حرف جر. قربان اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة بقربان. أين متعلق الجار والمجرور؟ طيب خلوا متعلق بعدين بالفعل المضارع بقربان تأكله. نعم أحسنت. تأكله فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لأن لم يتصل بآخر شيء. والفاعل طيب اترك الفاعل بعدين. تأكله فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الهاء حلبة. نعم أحسن ضمير متصل مبني على تأكله هو تأكله مبني على الضم ممتاز في محل نصب مفعول به نعم محل نصب مفعول به النار ها فاعل مرفوع على رفعه الضم ما شاء الله عليك نعم أحسنت ولن تستطيع أحد منكم زوج ثانية طيب ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت ولن تستطيعوا لن نعم الشيخ حرف حرف نصب أحسنت لن حرف نصب تستطيعوا نعم لا أيوة عند نصبه لا تستطيعون يستطيعون تستطيعان أحسنت حذف النون لأن من الأفعال خمسة أين الفاعل ضمير مستتر ولا ضمير متصل تستطيعون الواو دائما خذها قاعدة الأفعال الخمسة الفاعل والضمير هو الواو الذي فيها ولن تستطيعوا إذن الفاعل الواو والفعل المضارع منصوب على النصب حذف النون ولن تستطيعوا ها أن تعدلوا نعم شو مثل هذا يلا أن تعدل أن حرف نصب ممتاز تعدلوا منصوب بلا أنه علامة نصبه لا بأن أن تعدل وعلامة نصبه حذف النون والفاعل ها ضمير متصل نعم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إلى آخره طيب أن ولن أظن أن الآن واضحة ولا لا طيب أن ولن وإذا إذن أيضا من النواصب إذن حرف نصب وهو يسمى حرف جواب أن يسمى حرف حرف جواب إذن من النواصب لكن ينصب الفعل المضارع شروط ينصب الفعل المضارع بثلاث شروط الشرط الأول أن يكون في أول الكلام أن يكون إذن في أول الكلام الشرط الثاني أن يكون الفعل للمستقبل أن يكون الفعل للمستقبل الشرط الثالث أن يكون إذن متصل بالفعل أن يكون إذن متصل بالفعل واضح خذ يا عمر بن عبد الله اكتب ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا ها حفظت البيت طيب لا نعيده إلا ثلاث مرات ذهبت مرة تبيهم المرة الثانية ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أعيده المرة الثالثة المفروض المرة الثالثة تحفظونه وما تكتبونه ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا ها نصبوا بإذن المستقبل يشترط أن يكون الفعل مستقبل ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت يعني إذن تكون في أول الكلام والفعل بعد موصلة الفعل بعدها متصل فيها ما في فاصل بينه واضح ولا لا طيب قال شخص سأزورك غدا قلت إذن أكرمك لا تقول أكرمك إذن أكرمك انتبه قال سأزورك غدا ايش تقول إذن أكرمك وشرب إذن حرف نصب إذن حرف نصب أكرمك أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة والكاف أكرمك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا يعني إذن أكرمك أكرمك أنا واضح انتبهم معي الآن توفرت الشروط في هذه قلت إذن أكرمك إذن الآن في أول الكلام ولا ما يبقى أول الكلام في أول الكلام الفعل متصل فيها ولا لا إذن أكرمك متصل الفعل للمستقبل إكرامك له متى ممتاز لو أتاك إنسان وقال أنا أحبك، أنا أحبك، قلت إذن أظنك صادقا، تنصب الفعل هنا تقول أظنك، لا، لماذا؟ لأن نظن منك متى؟ الآن. هو يحبك متى؟ مستقبل الله يخبرك أنا أمر ماضي، فما تكون ناصبة هنا. فإذا قلت إذن أظنك صادقا، نقول إذن حرف جواب، حرف جواب. ها أظنك، أظن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، الكاف ترى ما وصلنا ظن وأخواتها إلى الآن، لكن لا بأس تذكر. إذن أظنك صادقا، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول، صح ولا محل رفع؟ ظن، تنصب الفعل، تنصب المبتدأ أو ترفعه، تنصب اسمها أو ترفعه، تنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. هل تحفظون ظن وأخواتها؟ لو تحفظونها ما أشكل عليك. ككان، ظن، بات، أضحى، أصبح، أمس، وصار، زال، ليس، بريحة. هل ظن معها؟ ككان، ظن، بات، موجود ولا لا؟ موجودة. إذن ظن مثل كان، كان وش تسوي؟ ترفع تنصب الخبر. إذن الكاف مبني على الفتح في محل رفع اسم ظن، صادقا، ها خبر ظن، واضح ولا لا؟ خلوا هذه بعدين. لكن الشاهد وش هو؟ ما هو الشاهد؟ أن إذن هنا اختل شرط ولا اختل شرط؟ ما هو؟ مستقبل الفعل لم يكن مستقبل، واضح؟ طيب نأخذ مثال أن الفعل لم يليها، يفصل بينهم فاصل. قال شخص سأزورك غدا، سأزورك غدا، قلت إذن زيد يكرمك، ها ولا يكرمك؟ يكرمك. لماذا؟ لأن حصل بين إذن وبين الفعل فاصل. إلا أن العلماء رحمهم الله يستثنون القسم، القسم دائم يعني يعفى عنه، تقول إذن والله أكرمك ممكن، لكن على كل حال نحن نريد أن نأخذ الضابط، وإذا استقر بعدين في أذهاننا يسهل غير ما عداه. طيب إذا قلت إذن زيد يكرمك، هل صارت ناصبة؟ لا. لماذا؟ اختل الشرط، فصل بينه وبين الفعل فاصل. أنتم معي؟ ثلاث شروط، أن يكون الفعل مستقبل، هو نعم الفعل مستقبل، قال سأزورك غدا، مستقبل الفعل، صح؟ طيب وتصدر في الكلام، هي صدرت الآن، صح؟ الثالث ها متصل، هنا اتصلت ولا فصل؟ فصل. إذن زيد يكرمك، يصلح يكرمك؟ لا. لكن لو قلت إذن أكرمك، اكتملت الشروط ولا ما اكتملت؟ اكتملت، واضح يا بندر؟ طيب إذن، إذن تنصب كم شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل مستقبل، مستقبل مو بالآن. الشرط الثاني ها أن تتصل بالفعل المضارع، أن تتصل بالفعل المضارع، واضح ولا لا؟ الشرط الثالث أن تتصدر الكلام، تصير إذن أول الكلام، ها واضح ولا لا؟ طيب أعطوني الشروط على الترتيب اللي عندكم حتى نأخذ أمثلة على كل شرط. في أول الكلام، في أول الكلام قال سأزورك غدا، قلت إذن أكرمك، لا لحظة، إذن أكرمك صدرت ولا ما صدرت؟ صدرت. طيب لو قال أزورك غدا، قلت لأجل هذا إذن أكرمك، يصلح؟ لا، ما صدر الكلام، فيكون أكرمك فعل مضارع مرفوع، ما إذن تكون مجرد حرف جواب لا تنصب ولا تعمل، واضح؟ هذا التصدير بالكلام. الثاني المستقبل، قال أعطيتك هدية، قلت له إذن أحبك، يصلح؟ لا، لأنك تحبها الآن مو مستقبل. هل لحظة، هل تكون ناصبة هنا؟ لا. كيف يكون الفعل؟ إذن، إذن أحبك، ها واضح الآن. الثالث أن تتصل مثل قبل قليل، ضع بينه وبين الفعل فاصل، أي فاصل، فهنا لم تتوفر الشروط، ها واضح ولا لا؟ إذن أخذنا النواصب الليلة، النصب الأول ما هو؟ أن. النصب الثاني لن. النصب الثالث إذن. النصب الثالث إذن يكفي. ها سم أبشر. على كل حال ما في شك النحو وبعد درس ثالث عليكم بعد المغرب إلى المقامة الله يعينكم. لكن هذه ثلاثة راجعوها حتى وأنتم يعني في العمل. أهل العلم ترى أحيانا حتى إذا جلسوا على عشاء ولا سؤال في القهوة طرحوا مسألة إما مسألة فرضية ولا مسألة إعراب. معنى الإعراب هذا مشكلة بعض الناس يعني. شيخنا يقول فيه خطأ. خطأ في الشرح شرح الشيخ. يقول لاحظوا أن فعل. لا ما يصير خطأ بشرح الشيخ إما بالطبع ولا. بالطبع. أي زين. لاحظوا أن فعل الأمر لا بد له من فاعل وفاعله مستتر وجوبا إذا كان ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. صحيح صحيح. إيه ما يكون هنا إلا لاحظوا أن فعل الأمر لا بد له من فاعل وفاعله مستتر وجوبا إذا كان ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. طيب ألف اثنين أكتب ما يصير فعل مستتر ما يصير. إذن هنا أكتبوا نعم هنا إلا إذا صح هذا صحيح. نعم أي ممكن عندكم نسخ مكتوب إذا كلنا إيه لا لا واضح إيه إلا إيه. إذا كان في الأمر ملحق بالأفعال الخمسة يكون الفاعل الضمير الألف ولا الواو. ما شاء الله جزاك الله خير. طيب المراجعة الطيبة شكل خاص.